الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. إذا انتهت الساعة على الدرس علمونا كم راح الآن؟ ها؟ كيف؟ طيب تفضل تفضل. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من لم يكفر المشركين، الله عز وجل كفر أصناف من الخلق في كتابه الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر سبحانه وتعالى اليهود، كفر الذين قالوا وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله، فالله عز وجل كفره، كفر اليهود، كفر النصارى، كفر عباد الأصنام والأحجار والأوثان والأولياء من دونه، كفرهم الله عز وجل في كتابه، كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فهذا الذي يقول لا، اليهود ليسوا بكفار، النصارى ليسوا بكفار، من عبد الأصنام والأوثان ليسوا بكفار، من أنكر وجود الله ليس بكافر. هذا مكذب لمن؟ مكذب لله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كذب الله أو كذب رسوله عليه الصلاة والسلام كان بذلك كافرا. من لم يكفر المشركين، يقول ليسوا بكفار، ليسوا بكفار، فإذا وصل إلى هذا الحد والعياذ بالله وتفوه بهذه الكلمة كان كلام هذا ردة مخرجة من الملة والعياذ بالله. أو شك في كفرهم، شك في كفرهم ما جسم، يقول الله أعلم، قد يكونوا كفار وقد يكونوا موحدين، قد يكونوا مشركين قد يكونوا مؤمنين، ما أجزم، لا أجزم. هذا أيضا كافر، هذا كافر، هذا كافر، لا بد أن يجزم، لا بد أن يعتقد. الله عز وجل كفرهم، فكيف تتردد في تكفيرهم؟ كيف تتردد في قبول حكم الله عز وجل؟ كيف تتردد في قبول خبر الله عز وجل عنهم؟ أو شك في كفرهم، يعني وإن لم يجزم أو صحح مذهبهم، قال لا، الدين اليهودي هذا دين صحيح، وهذا الثالث يعني أصرح وأقوى من الصورة الأولى، أقوى وأصرح من الصورة الأولى. دين النصارى دين صحيح، نسأل الله العافية، يعني أنا أقول هذا على لسان هذا الشخص، فيصحح مذهبه، يصحح مذهب الملاحدة، قولهم هو الصح، دراساتهم هي الصحيحة، قال كفر، أعاذنا الله وإياكم من أسباب الكفر كله. ووجه تكفيرهم أنهم مكذبون لله ومكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب الله أو كذب رسوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر، فقد ارتد عن دينه. وتقدم معكم في تعريف الإسلام أن الإسلام معناه في الجملة الثالثة البراءة من إيش؟ من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. فهذا الذي لا يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم لم يتبرأ من الشرك وأهله، بل هو يوالي بهذا المعنى، والاهم وأيدهم على كفرهم والعياذ بالله. والمقصود بهذا الناقض أيها الإخوة الكافر الذي ثبت كفره، الذي ثبت كفره، يعني بأن يكون في كفر هذا نص، يهودي أو نصراني أو دهري، بمعنى لا يؤمن بالله عز وجل، إنما يجعل المتصرف والخالق والمحي المميت هي الطبيعة وهي الدهر، ما يهلكنا إلا الدهر. فمن ثبت كفره بالدليل الشرعي القاطع فالذي لا يكفره أو يشك فيه أو يصحح مذهبه هذا هو الكافر. أما المسألة التي يقع فيها اختلاف، هل هذا القول كفر أو غير كفر؟ منهم من يقول كفر باجتهاد، والثاني يقول ليس بكفر أيضا باجتهاد، فهذا لا يدخل في هذا النقض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من إيش؟ من الله، من الله برا، عندكم دليل قاطع من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشيء كفر. فإذا صارت المسألة مردة للاجتهاد، هذا يقول أرى أنها كفر، والثاني يقول لا ليست كفرا بل معصية أو غلط أو خطأ أو كذا، هذا لا يدخل في هذا النقد. وكذلك أيضا من لم يكفر من قام به سبب الكفر بناء على أنه ما ثبت عنده أصلا أن هذا الشيء، أنه هذا الشخص متلبس به، أيضا ما تكفره. فأنت مثلا كفرت زيد من الناس، ترى أنه ارتكب ناقضا، غيرك من أهل العلم، واحد من زملائك من أصحابك من أهل العلم قال لا ليس بكافر. ليش ما هو كافر؟ قال لأن هذا القول الذي قاله ليس بكفر. هل أنت تكفر هذا الذي لم يكفره؟ لا، لأن المسألة راجعة إلى اجتهاد ونظر منك ومن. أو مثلا زميلك هذا وصديقك العالم هذا لم يكفره لأنه لم يثبت عنده أن فلانا قال الذي نسب إليه أو فعل الشيء الذي نسب إليه، وبالتالي لم يكفره. فهل أنت الذي تتبنى تكفيره تكفر صديقك هذا العالم؟ لا. فإذا هذه القاعدة يجب أن، أو هذا الناقض يجب أن يفهم الفهم الصحيح، لأن عدم فهمه بمقتضى كلام أهل العلم أدى ويؤدي إلى فساد عريض. إيش اللي يصير الآن؟ يأتي شخص ويكفر مثلا حاكم من الحكام، يكفر حاكم من الحكام، ثم بعد ذلك كل من لا يكفره يعده إيه؟ يعده مرتد. وبالتالي مثلا كفروا الحاكم الفلاني ثم كفروا رجال دولته لأنهم أعوانه وأنصاره ولم يكفروا، ثم يكفرون الجيش، جيش ذلك البلد لأنهم جيش لهذا الحاكم الكافر، ثم ربما كفروا الرعية كلها لأنها ما تمردت وخرجت عليه، وبالتالي قام سوق التكفير وسوق سفك الدماء واستحلال الدماء المعصومة والفروج المعصومة، وهدمت المساجد وقوة ظلام، وحصل ما حصل من الفتن والتكفير العام. وإذا سئلوا قالوا من لم يكفر الكافر فهو كافر. أنت الآن تناقش أصلا في المسألة الأولى، وهي هل هو أصلا هذا الحاكم الذي أنت تزعم أنه كافر بعينه، هل هو كافر أو غير كافر؟ فالمقصود أنه التساهل في هذا الباب أورث وجر على المسلمين فتن عظيمة كبيرة، نسأل الله السلامة والعافية. وتعرفون أنه يعني مناهج التكفير ومذاهب التكفير في العصر الحاضر انتشرت بشكل كبير جدا، وحصل من جراء ذلك فتن وسفكت دماء وقامت ثورات وتفجيرات واغتيالات، ما سلمت حتى المساجد منها، كله انطلاقا من هذه القاعدة الآثمة، انطلاقا يعني من الفهم الخاطئ، انطلاقا من الفهم الخاطئ لهذا التقرير الذي قرره أهل العلم. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وصح مذهبهم ما فهموا هذا الكلام كما فهمه السلف الصالح، ولم يفهموا على ما قصده هذا الإمام وأمثاله من أئمة الإسلام، وبالتالي حصل هذا الخلل الكبير والظلم الكبير والفتن العظيمة. نكتب هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.